أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الشرع إذا غابت الصفة ما بين البائع والمشتري إذا رفض البائع الاعتراف بخلف الصفة؟ طبعا إذا اختلف في الصفة، وهذا كما قلنا الاختلاف في الصفة وليس اختلاف الصفة، هذا محل خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال: القول قول المشتري مع يمينه، القول قول المشتري مع يمينه، وبعض العلماء قالوا القول قول البائع مع يمينه. وسبب الخلاف: من منهما المدعي ومن المنكر؟ فمن الفقهاء من يقول المدعي المشتري والمنكر البائع، ومن العلماء من يعكس، والظاهر والله أعلم أن القول قول البائع مع يمينه. وسيأتينا إن شاء الله في درس الغد ما يتعلق بدليل لهذا. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: إذا كان هناك من يبحث عن سلعة وأنا أعرف هذه السلعة أين توجد، وقلت له توجد هذه السلعة بكذا وأنا أزيد على سعرها، هل هذا يجوز؟ أعد السؤال. يقول: إذا كان شخص يبحث عن سلعة وأنا أعرف هذه السلعة أين توجد، وقلت له توجد هذه السلعة بكذا وأنا أزيد على سعرها، هل هذا يجوز؟ أيضا ما فهمت. أعد. أنه يبيع ما لا يملك. يقول: إذا كان شخص يبحث عن سلعة، أيوة، وأنا أعرف هذه السلعة، أها، أين توجد، وقلت له توجد هذه السلعة بكذا وأنا أزيد على سعرها، هل هذا يجوز؟ إذا كان يبيعه هذه السلعة قبل أن يشتريها فلا يجوز، أما إذا كان يخبره فذهب واشتراها ثم باعها له بزيادة فهذا جائز. وإذا توكل عنه وقال أنا أشتريها لك وآخذ منك كذا أتعابا لأني أذهب وآتي فهذا يجوز، فهذا يجوز. هنا ورقة جاءتني، يقول أحد الإخوة فيها ثلاثة أسئلة. سؤال يقول: لماذا يعني تقولون بنصرة أهل دماج وتسكتون عن موضوع سوريا؟ وهذا إما أن له أذنا واحدة فقط، أو أنه يعني لم يحضر، وقد تكلمت مرارا في هذا الباب ولم يختلف كلامي بين دماج وسوريا، وبينت الحال في سوريا والحال في دماج، وبينا الفرق بين من ابتلوا بهذا ومن كان خارج هذا، وما يجب على المبتلى وما يجب على إخوانه، وهذا بينته وسئلت عنه ليس في خارج هذا المكان بل في هذا الدرس. وسؤال حول الأوضاع في مصر، وأنا أفتي بأن الوضع في مصر الآن وضع فتنة ينبغي أن يجتنبه الإنسان، وأن يسكن العامة، وأن يؤمروا بالقيام بمصالح البلد، وأن تحرم الدماء على جميع الأطراف، ولا يجوز أن يشجع طرف على قتل طرف. وقد نصحت الذين يقولون إن الذين يقومون بالأحداث في الميادين هذه الأيام من الخوارج بالسكوت عن هذا. وقلت إن الوقت وقت فتنة، وحتى لو كان لرأيكم وجاهة في هذا الباب فإنه لا ينبغي ذكره في هذا المقام، لأن هذا يشجع الناس على قتل بعضهم. فهؤلاء يقال لهم أنتم المرابطون وأنتم المجاهدون ورباطكم خير رباط، وهؤلاء يقال لهم هؤلاء خوارج في قتلهم أجر، والدماء أمرها عظيم في وقت الفتن. وفي كل حال، ولذلك الذي أقوله أن الأمر الآن أمر فتنة في مصر، بمعنى أن الرئيس الأول ليس له ولاية، والرئيس الثاني في الحقيقة لم يستقر له الأمر، بل إن كثيرا من الناس ما يعرفون الرئيس الثاني ويصفون غيره بأنه الرئيس، وهو وزير وليس برئيس. فالأمر كما درست المسألة فتنة. ما الواجب؟ الواجب هو أن يسكن العامة، وأن يؤمروا بلزوم بيوتهم وعدم تعطيل المصالح والسعي في إقامة مصالح البلد، وأن يسعى العقلاء من أهل البلد في إزالة هذه الفتنة. هذا رأيي الذي ذكرته في هذه المسألة. بقي سؤال سأجيب عنه إن شاء الله في درس آخر، وهو يتعلق بالمظاهرات ولماذا نقول بتحريمها، وإن شاء الله عز وجل سأجيب عن هذا في موطن آخر أو في درس آخر إن شاء الله عز وجل. والشيخ ياسين له بحث في حكم المظاهرات، بحث متين وجيد جدا في بيان حكمها ويعني مناط الحكم. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم أنكم ستبينوا حكم البيع بعد أذان الجمعة، فأرجو منكم ذكر تفصيل ذلك. إن شاء الله، إن شاء الله في اليوم الذي وعدنا أن سنجيب فيه في الأسئلة سنجيب عن هذا السؤال إن شاء الله. يقول: وعدنا أن سنخصص يوما لنجيب عن الأسئلة المتعلقة بالدروس الماضية. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: إذا اختلف أخوان على كلمة ادعى أحدهما أنه سمعها من صاحبه وادعى الآخر أنه ما قالها وحلف كل واحد منهما على ذلك، فما العمل في مثل هذه الحال علما أن هناك من يأمرهما بالمباهلة؟ أولا، لا ينبغي للإخوة أن يصلوا ببعضهم إلى هذه الحال، والإنسان بشر قد يقول الكلمة يخطئ فيها، فينبغي على القائل أن يعود عن كلمته، لا سيما إذا تضرر بها مسلم ولم تكن صوابا، ولو كان يظن عند الكلام أنها صواب وأنها حق، لكن تبين الخطأ فيها، ينبغي عليه أن يرجع عنها ويقول: أنا أخطأت في حق أخي، أنا قلت هذه الكلمة ظننتها صوابا لكن والله تبين أنها خطأ وأنه بريء منها. وهذا واجب شرعي عليه لأنه أدخل الضرر على أخيه. وينبغي على الأخ المقول فيه أن يقبل عذر أخيه وأن يحمل أخاه على الوجه الحسن، وأن يتفق على ما يرفع الضرر ويدفع الفرقة والنزاع، وألا يسمح لإبليس وأعوانه في تضخيم هذه المسألة فتنقلب من كلمة إلى كلمات ومن كلمات إلى عداوات، وهذا لا ينبغي، لا سيما لطلاب العلم الذين يستفاد منهم، فإن هذا قد يعوق عن الاستفادة من هذا ومن هذا. وإذا وصل الأمر إلى اليمين فالذي ينبغي أن نعظم الله وألا نحلف إلا بصدق. كان بعض السلف يكون صادقا فيما يدعي فيشتري اليمين وهو صادق، يدفع مالا أو يدفع شيئا حتى يدفع عن نفسه اليمين وهو صادق. فكيف والإنسان يعلم أنه كاذب؟ وكذب أدخل ضرر على مسلم. فينبغي أن نحفظ أيماننا وأن لا ندخل في الأيمان، ثم ينبغي أن نعظم الله، فإذا حلف لنا مسلم نصدقه ولو كان في النفس ما فيها، نكتم ما في النفس فنرضى بالله ونجعل الله في أنفسنا فوق ما في قلوبنا من يقين بالحق الذي لنا ونصدقه. فلو جاء الأخ وأنا قلت لا ينبغي أن نصل إلى هذا، لكن لو جاء وقال والله العظيم ما قلت، صدقه صدقه وطالبه بأن ينفيها حتى يرتفع عنك الضرر. قل ما قلت، أنا لا أطلب منك شيئا، لا أطلب أنك تقول أنا كذاب ولا، أنا أطلب منك، هذه الكلمة الآن شاعت بين الناس، أطلب منك يا أخي أن تقول أنا ما قلت هذا بحق فلان وأكتفي بهذا يرتفع عني الضرر وأنا مصدقك في يمينك. هذا الذي ينبغي وهذا الذي تدل عليه الأصول يعني الشرعية، ولا ينبغي أن نسير مع الشيطان حتى تصبح المسألة من المسائل الكبرى التي يتفرق بها الصف. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.